بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد، يعني أن تكره هذه النعمة عليه. مش تكره النعمة يعني تكره الفلوس، لا، تكره إن هو معاه فلوس، وتحب زوالها يعني منه، فهذا هو الحسد. الحالة الثانية ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. قال المصنف رحمه الله: قلت: واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد، وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. واضح الحديث يعني. وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء. ركزوا يا جماعة عشان الكلام اللي جاي مهم. الكلام اللي فوق بيقول يعني إيه، كأن دافع من دوافع الحسد أو دافع أساسي، كما يعني ذهب إلى ذلك الغزالي، إن النفس مجبول على حب الرفعة، وإن محدش يعلوها من جنسها، خلاص، خصوصا إذا كان مع التماثل، خصوصا مع التماثل. وعشان كده في المثل السائر، وقلت لكم قبل كده أنا بحب الأمثال، كتير من الأمثال فعلا بتكون بتلخص معاني عظيمة وكبيرة في جمل صغيرة. ففي المثل السائر يقولوا إيه: ما يحسدك إلا إيه؟ حد يعرف المثل؟ حد عارف المثل ده؟ ما يحسدك إلا إيه بقى؟ حد يعرف؟ ها، أحسنت. يقول لك: ما يحسدك إلا ابن كارك. مثل طبعا هو المثل مش مظبوط قوي، يعني ممكن أي حد يحسد وكل حاجة، إنما تلاقي الحسد يعني تلاقي أنت تبص لمين؟ لزميلك في الجامعة بتاعتك في كليتك، ما يشغلكش قوي مين طلع أول في آداب وأنت في هندسة، ما تشغلكش دي، مفهوم؟ او ما يشغلكش مين الاول على الثانويه العامه وانت في ثالثه جامعه، ما تشغلكش دي قوي، مش كده؟ لو انت مهندس تلاقي في مجال معين ما يشغلكش الدكاتره، زي يعني تلاقي، فما يحسدك الا ابن كارك. ماشي، طيب، نرجع تاني. بيقول بقى: وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء. يبقى انك المعنى ده قلنا قبل كده، انك تفهم ان ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، فاذا تلمحت فعل الرب عز وجل في هذا الفعل رضيت. هو المشكله فينا يا جماعه؟ احنا بننشغل عن رؤيه فعل الله عز وجل، بننشغل عن ذلك بايه؟ بالانشغال بنفس النعمه او بنفس المنعم عليه. مش عارف كلامي مفهوم ولا ايه؟ يعني لقيت واحد عنده فلوس، لقيت واحدة اجمل منك، لقيت واحد في وظيفة مرموقة، لقيت واحدة مربية عيالها احسن من تربيتك لعيالك، وهكذا. تقوم او تقومي تنشغل قوي بالنعمة اللي فلان او فلانة فيها، او برؤية المنعم عليه، يعني تنشغل بالشخص او بالنعمه اللي هو منع أو طيب، وفي خضم هذا تنسى رؤيه المنعم سبحانه وتعالى. ولو راى قلبك الله عز وجل في كل فعل لرضيت. يعني لو اول ما تشوف واحد معاه فلوس فتفتكر على طول ان الله عز وجل انعم عليه ومنعني ما عند فلان، تقوم ترضى. ليه؟ لأنه فعل الله عز وجل، لأن ذلك فعل الله عز وجل، وهو أحكم الحاكمين. فتقوم ترضى على طول، تنسى خالص النعمة وتنسى المنعم عليه، وتنشغل برؤية المنعم الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى. يعني لما منعك منعك بحكمة وبرحمة، تقول ما أنا يمكن لو اداني الفلوس دي كان زماني أفجر أهل الأرض، وما منعني إلا لأنه أعلم بضعفي وأعلم بحالي، وأعلم أنه لو أعطيت كذا وكذا لفجرت ولا فسقت ولا دخلت النار في الآخرة. فتقوم ترضى بقضاء الله عز وجل. وعلى هذا بقى فقس باقي الايه، وتارة بالزهد في الدنيا، يبقى اول معنى تتلمح فعل الله فترضى بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا تلتفت لمعنى اخر، وهو اللي قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا انك عمرك من نفسك بتحسد واحد اللي ايه اللي ماسك بلية وفرحان بيها، ولا ماسك زلطة، ولا ماسك، عمرك ما تروح تحسده تقول ايه يا بخته معاه بلية وانا معيش بلية، يا بخته معاه زلطة وانا معيش زلطة. ليه؟ لانك زهدت في هذه البلية وفي هذه الزلطة، احتقرتها، مش شايفها حاجة يعني يتحسد عليها. فكذلك الدنيا، لو زهدت في هذه الدنيا لما حسدت احدا على شيء ناله من امور الدنيا، مفهوم؟ ويا جماعة، غالب من يحسد اخاه على امر ديني يرجع حسده لمعنى دنيوي. افهموا دي بقى، ركزوا، عشان ممكن واحد يقول لك ايه، انا الصراحه ببقى ايه بتغاظ قوي لما الاقي واحد احفظ مني للقران او لسانه منطلق عني في الدعوه او اي معنى من المعاني دي، اللي هو ايه، هي اصلا شيء ديني في اساسها. لكن لو هديت كده مع نفسك ورجعت لنفسك تشوف انت ليه بتحسده، يعني بتحسده يعني بتتمنى ما يبقاش كده، ليه بتحسده، هتلاقي لمعنى دنيوي، الشهره مثلا. يعني انت مش بتحسده وتتمنى زوال النعمه منه للنعمه نفسها، لا، لان النعمه دي كانت سلم او واسطه بينه وبين امر دنيوي، وانت نفسك في الامر الدنيوي، ففتشوا في نفوسكم في الحته دي، مفهوم الكلام؟ يعني انت لما حسدت فلان على انه لسانه منطلق في الدعوه عنك، فده ليه؟ لاني هو بقى مشهور، لاني لما بدخل على صفحته بلاقي مئات الالاف ولا الملايين، وانا صفحتي ما عليهاش غير مش عارف ايه، او بتحسد فلان لاني صوته اجمل منك في القران، فده ليه؟ لاني لما بيصلي في المسجد الناس بتعيط وانا ما بصلي الناس ما بتعيطش، لما بيعرفوا انه فلان جاي المسجد فالمسجد بيتملي وانا بالكاد بيقف ورايا اتنين تلاته، فتلاقي معاني دنيويه، مفهوم؟ يبقى تاني حاجة العلاجات يا جماعة، احفظوا الكلام ده، المفروض يعني أنا لو سألتكم في حاجة من درسين فاتوا هتسمعوها، المفروض لأنه بتشتغلوا على نفسكم بيها، مش كده؟ طيب، يبقى تارة بالرضا بالقضاء، يبقى أول علاج الحسد ترضى بالقضاء، ولن تفعل ذلك أو لن تصل إلى هذا إلا إذا رأيت الرب، رأيت فعل الرب عز وجل. وتارة بالزهد في الدنيا فهتحسدوا ليه، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة. لا عارف توصل للزهد في الدنيا ولا عارف ترضى بالقضاء. طب بص التالتة دي، انك ايه لما تشوف انسان منعم عليه بنعمة تقوم تتفكر على طول ان مفيش حاجة ببلاش. بص يا جماعة، قانون الدنيا ماشي عليه، ركزوا في القانون ده لانه قانون مضطرد. يعني مضطرد يعني في كل حاجة قانون الدنيا ماشي عليه، اللي هو ايه، مفيش حاجة ببلاش، ده قانون، مفيش حاجة ببلاش، كل شيء ليه تمن. يعني ايه الدنيا ماشية عليه؟ يعني الدنيا سواء في أمور الدنيا أو حتى في أمور الآخرة مفيش حاجة ببلاش. يعني حضرتك عاوز منصب مرموق هتطفح الكوتة عشان توصل للمنصب ده، عاوز فلوس كتير هتبات برا بيتك ومش هتشوف أهلك ومش هتربي عيالك عشان تحقق الفلوس اللي انت عاوزها، عاوز جنة هتشقى في الدنيا وهتتعب وهتتعب نفسك عشان تصل للجنة. يعني كل حاجة ليها ثمن، الجنة دي سلعة وليها ثمن، ألا إن سلعات الله غالية، سلعة، ألا إن سلعات الله الجنة، فهي سلعة وليها ثمن، مفيش حاجة في الدنيا ببلاش، خلاص كده؟ ده قانون، اتفقنا يا جماعة؟ فلن يستقيم لك أخذ إلا بعطاء، مش هيحصل. مش هتاخد حاجة غير لما تدي قدامها حاجة. اتفقنا؟ الناصح هو اللي يدخل الصفقات الرابحه اللي هيدي فيها اقل بكتير ما هياخد، ده الناصح. يبقى حضرتك لو قدامك صفقتين، الصفقتين هتدفع فيهم 100,000 جنيه. الصفقه الاولى ال 100,000 جنيه دي هتجيب لك 1,000,000 جنيه ربح، والصفقه الثانيه ال 100,000 جنيه هتجيب لك 50,000 جنيه ربح. يبقى سفيه اللي ياخد ال 100,000 جنيه ويروح يدخل بيها الصفقه الثانيه، مش كده؟ لان الناصح اللي يشوف اولى الصفقتين انهي اللي هتربحني اكتر ويدخل فيها، مش كده؟ يبقى حضرتك قدامك صفقتين، صفقه لو دخلت فيها ب 1000 جنيه هتربحك 50 جنيه، 100 جنيه، وصفقه لو دخلت فيها بال 1000 جنيه هتربحك درجه في الجنه. الناصح اللي ياخد ال 1000 جنيه يحطها فين؟ في الصفقه اللي هتعليه درجه في الجنه، مش كده؟ يبقى ما تلومش اللي وصل لدرجه من الزهد في الدنيا انه بقى عاوز كل الفلوس اللي بتجيله يطلعها لله، ما تلوموش. خلاص، هو في حال كده مع ربنا، زي السيده عائشه رضي الله عنها، لسه في درس الاكاديميه امبارح قرانا الاثر ده، يجي لها من معاويه رضي الله عنه 170,000 درهم او 180,000 درهم، تقعد تقسمهم وتوزعهم على الناس، تمسي فتقول للجاريه يلا هات الفطور، كانت صايمه، تجيب لها عيش وزيت. وبعدين الجاريه تقول لها ايه؟ يعني لو كنت بقى بقيت درهم ولا درهمين نجيب حتتين لحمه نفطر بيهم. قال لو ذكرتيني لفعلت. ما تجيش بقى تلوم عائشه رضي الله عنها، انت تنفقي كل الفلوس اللي جات لك وانت في الاخر تاكلي عيش وزيت؟ هي امراه ذكيه ناصحه. ال 180 الف جنيه لو دخلت بيهم في صفقه اشتريت بيهم لحمه هكسب ايه؟ هكسب، هفرفش ساعه زمن وهبقى دقت اللحم. لو دخلت بيهم في صفقه مع ربنا، فاهمين يا جماعه معانا؟ طب اكثر النفوس تظن بمثل ذلك، لكن على كل حال يبقى المعنى بص يا جماعه، الدرس ده من فوائده ان احنا بننور في اذهاننا معاني ممكن تكون لاول مره نفكر فيها بالشكل ده. مجرد ان يحصل التغير في طريقه تفكيرك ده نجاح. خلاص، لانك كان عمرك ما هتبتدي تاخد خطوه عمليه في حياتك الا لو لو طريقه تفكيرك اتغيرت. قادرين تفهموا ده؟ يعني لما تيجي تسمع الكلام ده وتلاقي نفسك انت بعيد قوي عن ده، ما تقلقش. ليه؟ لان انت كده ابتديت تاخد اول خطوه في الطريق، اللي هي ايه؟ ان ابتدي انظر للامور برؤيه تانية، رؤيه ما كنتش منتبه لها، ابتديت افكر في الامور بطريقه تانية ما كنتش عمري بفكر بيها. فده هدف من اهداف الدرس اللي احنا فيه. خلاص، طيب، يبقى تارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا حساب الاخره. يبقى القاعده اللي قلناها لكم، مش مفيش اخذ الا بترك، ماشي؟ هتاخد حاجه هتسيب قدامها حاجه، انت بقى وشطارتك هتاخد ايه وهتسيب ايه، انت وشطارتك وانت وجدعنتك، وقبل ذلك كله انت وتوفيق الله لك. خلاص، يعني الله عز وجل هو الذي يوفق ان فلان ياخد كذا ويسيب كذا بتوفيقه سبحانه وتعالى، فسال الله عز وجل ذلك، انه دايما يهديك في التفاصيل، تفاصيل التفاصيل. خلاص، عارفين لما اتكلمنا قبل كده عن مداخل الشيطان للانسان، وقلنا ان من اخر الدرجات اللي لما ييأس منك خالص يشغلك بايه، عن ايه؟ حد فاكر اخر حاجه الشيطان ممكن يعملها معاك؟ حد فاكر يكتبها لنا انه يشغلك بايه، عن ايه؟ يشغلك العكس بقى، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. انتوا كلكم عكسينها ليه كده؟ يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تعالوا بقى يلا نسقط الكلام ده على القاعده اللي لسه قايلها لكم، انه مفيش اخذ غير بترك. عارف يعني يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ يعني رمضان هو وقت الانكباب على المصاحف، وبالليل بتاعه هو وقت القيام، مش كده؟ هذا العمل في هذا الوقت هو افضل شيء. الشيطان يائس منك، لا عارف يكفرك ولا عارف يدخلك في كبيره ولا في صغيره ولا يشغلك بمباح، انت راجل زي الفل، ماشي؟ راجل بقى متدين وعندك علم ومركز في الحاجات دي. عارف يوم يجي يعمل ايه الشيطان؟ يوسوس لك، شوف. يوسوس لك انك تطلب العلم، انت متخيل؟ بالذات بقى لو عندك شهوة طلب العلم دي. طلب العلم ده شهوة، الكتب شهوة. تخيل كده ان الشيطان بجلالة قدره يجي يوسوس لك تطلب علم. ايه ده، معقولة؟ اه معقولة. ليه؟ لان طلب العلم في هذا الوقت ستحصل به ثوابا اقل من ثواب القيام. يوسوس لك انك تبتدي كتاب جديد في رمضان تخلصه مع الناس مثلا. ايه ده، معقوله يوسوس لي بان اذاكر افتح كتاب واقراه مع الناس؟ اه يوسوس لك بده. ليه؟ لان انكبابك على المصحف هتحصل بيه ثواب اكتر. فيروح عامل ايه معك الشيطان؟ يوديك للمفضول عن الفاضل. تعالوا بقى نسقط الكلام ده. يبقى هو ايه، انت عشان تاخد حاجه هتسيب حاجه قدامها، يقوم يخليك تاخد الايه، اهو هتاخد يبقى هتترك، تاخد المفضول وتسيب الايه، وتسيب الفاضل. فهمتوا؟ بين الاذان والاقامه هو خلاص ملوش، هو مش لاقي معاك حل. يعني مش عارف يخليك تقعد تسرح على الفيسبوك بين الاذان والاقامه في المسجد مثلا، او مش عارف يخليك تبتدي تطلع الواتساب وايه وترد على الرسائل بين الاذان والاقامه، او مش عارف يخليك تبص في سقف المسجد والزخارف اللي مش قادر يعمل معاك ده، يئس منك في ده. انت على طول راجل مركز في انك وقتك كله في عباده، يقوم يجي وقت بين الاذان والاقامه يقوم يشغلك بايه، يقول لك افتح المصحف واقرا ايه، وردك. الله، يوسوس لي ان اقرا قران؟ اه. ليه؟ لان الفاضل في هذا الوقت ايه، انك تدعي، وكده كده وردك هتجيبه. فالفاضل في الوقت انك تدعي، لان ده من اوقات الاجابه. مفهوم يا جماعه؟ طيب، قال: وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الاخره. طب قلنا بقى لا انت عارف ترضى بالقضاء ولا انت عارف تزهد في الدنيا. يا اخي بص للهموم العاجله والاجله. يعني اللي معاه فلوس هي صحيح نعمة، إنما دايما مشغول بأن هي لو راحت منه، مش فمشغول بحفظ الفلوس وبنماء المال، ولو حصل سرقة يتغم ويجي له الضغط والسكر، ولو وهكذا دايما. فدي هموم ربنا سبحانه وتعالى كفاك شرها، مش كده؟ وفي الآخرة يسأل عن ذلك كله. ففكر برضو في ده. قال: فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق. يبقى فيتسلى بذلك، يبقى الحاجات دي تشغلك عن النظر لنفس النعمة أو لنفس المنعم عليه. ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. إيه اللي وضع في جبلتك؟ انك ان الناس مجبول على حب الرفعه، وان ما لا يعلوها احد من جنسها. فاما من يحسد نبيا على نبوته فيجب الا يكون نبيا او عالما على علمه. يعني ده ما نفسي ما بقاش عارف، نفسي يبقى النبي الفلاني ما كانش يبقى نبي. فيؤثر الا يرزق ذلك او يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه الا النفوس الكافره او الشريره. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه. ركزوا، عند مين؟ عند ربه. كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما، فأحب أحدهما أن يستبق، وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خلونا نتأمل الآية دي ونربطها باللي قاله الغزالي، إن الله عز وجل وضع في جبلتنا. يا جماعة برضو كنا كلمنا على المعنى ده قبل كده، إن الآفات دي اللي هي في القلب وفي النفس، منها آفات أصلها وضع لحكمة أصلا. أصلها يعني لو فتشت في السبب الجذري لوجود الآفة دي تجد ان اصل ده موضوع فيك لحكمة. فمن ذلك مثلا، عشان ما نوسعش الموضوع، ان زي ما بيقول كده الحسد، اصل الحسد ايه؟ انك مش عاوز حد يرتفع عليك. طب المعنى ده اصلا، المعنى ده لما جبل الله النفوس عليه، تعلمون ان الله عز وجل الشر ليس اليه، فهل كونه جبل النفوس على هذا المعنى، ان هي ما تحبش حد يعلوها ويرتفع عنها من بني جنسها، هذا الأصل أو هذا المعنى ليه فائدة؟ آه ليه فائدة، والله عز وجل نبه على فائدته في القرآن في الآية دي بقى. فليتنافس المتنافسون، هو اللي بيتنافس أو بيتنافس ليه؟ ما هو عشان المعنى ده، وإلا لو هو ما فيش جواه، ربنا ما خلقش جواك المعنى ده هتتنافس؟ يعني تخيل كده جينا في سباق جري، وربنا سبحانه وتعالى ما وضعش جوه جبلتنا ان احنا نحب نكون الاوائل، او نحب ما حدش يعلونا او ما حدش يكسبنا، الراجل هيصفر صفاره البدء، هتلاقي كل المتسابقين عاملين ايه، قاعدين على الخط لسه ما حدش اتحرك، مش كده؟ ما هو ما فيش حد جواه حاجه بتحركه. ما هو في الاخر انت لازم محرك يحركك لفعلك، مفهوم يا جماعه؟ وكذلك في طريقك الى الله عز وجل، اهو شوفوا بقى المعنى ده اللي اتحط جواك، عشان لما تلاقي واحد بيسبقك لربنا تتغاظ، تتغاظ مش يعني تحسده، لا تتغاظ، فتبتدي تحمس نفسك زياده، ان ليه فلان يكسبني، ليه فلان يسبقني، زي ابو مسلم الخولاني كده لما كان بيضرب نفسه ويضرب رجله، قومي اما يتعب شويه بالليل، قومي ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به على الحوض دوننا، كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنما خلفوا رجالا. ومسلم الخولاني من التابعين مش من الصحابة، لكن بيقول لنفسه ليه الصحابة يكسبوني؟ فاهمين المعنى ده؟ قومي، مش هيستأثروا بالنبي دوننا عليه الصلاة والسلام، هنزاحمنهم عليه على الحوض حتى يعلموا أنما خلفوا رجالا. واضح يا جماعة؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. والحسد له أسباب، أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء، أحدها يعني أحدها الخمس ست حاجات معه. طبعا كل واحدة من دول ده سبب لوحده، يعني العداوة تخليك تحسد، التكبر مش ما بينك وبين واحد عداوة لكن أنت متكبر، فالمعنى ده يخليك على طول بتحسد أي حد يظهر فيه نجابة أو شيء، العجب أنت معجب بنفسك، فبرضه حب الرياسة، خبث النفس وبخل والبخل، وأشدها العداوة والبغضاء، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له. شوفوا يلبس الأمور لبوس الشرع إزاي، ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك، نعمة يظهر، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك، يعني مهما أصابت عدوه نعمة ساءه ذلك. فالحسد يظنها نعمة، شوفوا حرف واحد يضيع قلب المعنى، قلبه مش بس يعني خلاه معنى تاني، ده قلب نعمة ونقمة، يعني اتقلبت خالص. ماشي، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي ألا يبغي، يعني هو عاوز يقول إيه، إنك لو حصل عداوة بينك وبين واحد، كأن الشيخ عاوز يقول لازم هيحصل نوع إيه، يعني مضايقة وممكن تبقى متضايق لو أصابه نعمة ولا حاجة، لكن بيقول لك إيه، غاية التقي في الموضع ده انه لا يبغي، يعني ما يتمناش ان الحاجة تزول من التاني، بس هو متضايق متعاكن ان فلان ايه، فاهمين؟ لكن خلاص ربنا يسهل له يعني. فاما ان يبغض انسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته، فهذا غير ممكن. مش عارف ايه رأيكم في الكلام ده، يعني بيقول لما انت هتبغض انسان ممكن تستوي عندك انه مبسوط ولا زعلان ولا منعم عليه، ولا يظهر ان ممكن، لكن ايه يعني يظهر الله أعلم، بس مش لينا، مش للناس التعبانة اللي زينا كده. خلاص، الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله كان يقول إيه؟ إنه اللي ينشغل برؤية الرب يرى كل الخلق أشباحا، أشباح مش يعني عفاريت، أشباح يعني يعني إيه؟ يعني الإيه؟ عاوز أقول كلمة بس أبقى موفق فيها يعني، يعني هو طبعا هو يقصد في لما كان بيتكلم في معرض إن إيه؟ ان هما ايه مالهم، مش هما اللي بيعملوا حاجه يعني، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصرف في الكون وكذا وكذا. انما المعنى اللي عاوز اقوله ان الفناء اغلب عليهم من الوجود. قادرين تفهموا اللي انا عاوز اقوله؟ يعني يعني ايه يعني لو قلنا يعني مش موجودين كده، يعني كانهم مش موجودين. فوالله لو واحد وصل للحاله دي انه مع ربنا، ففلان بقى اللي ظلمني ده عايش في قصر، عايش في كوخ، انا مش شاغلني اصلا، انا مش شاغلني فلان ده، خلاص هو ظلمني في يوم قيامة، هو بقى شكله ايه في الدنيا؟ زي ما اقول لكم كده، عايش في قصر، عايش في كوخ. خصوصا لو كانت الدنيا دي عند الراجل ده ما تسويش حاجة. يعني نرجع للمثال بتاع البلية ولا الزلطة، واحد ظلمني ظلم شديد مفيش بعد كده، وانا قاعد كده سمعت طراطيش كلام انه جات له بلية هدية النهاردة في عيد ميلاده، حد جاب له بلية هدية، ما هبقى متضايق جاله بلية هدية وابقى متغاظ ونفس البلية تروح من ايديه ولا عادي يعني، يعني جاله بلية زي ما جاله، يعني فرقة معايا بلية دي جات له؟ ولا عرفنا ان فلان ده اللي ظالمني ظلم شديد وهو ماشي لقى زلطة في الارض واتخذها وحطها في جيبه، ياخدها زلطة ولا ما ياخدهاش، ولا مفهوم؟ لكن برضه زعلي وان هو معاه الدنيا وبتاع، ان الدنيا دي عندي بتساوي حاجة مش كده؟ وعشان كده لما عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لقى حالته بيته ما فيهوش حاجة وبتاع وبكى وقال له كسرى وقيصر في القصور والبتاع، ازاي النبي يغضب عليه الصلاة والسلام من كلام عمر ويعلمه بقى ان دول قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا؟ مفهوم؟ أما ترضوا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه، أو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية، أو ولاية بعض النظراء اللي زيه. ده كان معايا في المدرسة، فوجئت إنه في التلفزيون ومتلمع وبتاع، وده كان قاعد جنبي في الديسك ولا قاعد ورايا ولا بتاع، ولا كان معايا في الفصلية نفسك متغاظ عن لو كان واحد ما تعرفوش. مش كده؟ يعني طالب في الدروس ده بيلمعوه مثلا عشان هو عمل حاجة ولا اكتشف حاجة ولا أي حاجة يعني، عارف؟ لو أنت واحد ما تعرفوش ولا عمرك شفته تقعد تتفرج عادي وما يشغلكش، بس إنه كان زميلك في يوم من الأيام في المدرسة تتضايق، صح ولا لأ يا جماعة؟ ليه؟ علشان المعنى اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ انك شفت ان هو ده كانه كان نظير ليك في يوم من الايام، فليه هو يوصل لحته اللي ما وصلهاش؟ مع ان التاني اللي هو ما كنتش تعرفه ده يمكن كان في المدرسه اللي جنبك، اللي جنبك اللي هو السور في السور يعني، لكن انت ما تعرفوش ولا فولا يشغلك، يطلع في التلفزيون ولا ما يطلعش في التلفزيون مش فارق معاك قوي يعني، زي اللي كان معاك في الفصل. مفهوم؟ طيب، فبيقول أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه، ولا أن يتكبر عليه يعني اللي أصاب ولاية ولا مال ده، هو يبقى قاعد الآن إنه هيبتدي بقى إيه ما يردش عليه على التليفون وهيفلسف كل فعل. يعني كان يمكن أول وهم زي بعض كنت تكلمه ما يردش، بس كان بالنسبة لك عادي مش شغلك قوي، مجرد إنه بقى معاه فلوس ولا فتكلمه ما يردش تبتدي بقى الشيطان يدخل، ما هو أصل هو بقى معاه وأنت معاكش، وطبعا هو انت زيه، هو تلاقيه بيتكلم اشكاله دلوقتي، انت ما انت مين انت؟ عشان مع ان نفس الافعال ممكن كان بيعملها يعني عادي. مفهوم؟ فين احنا؟ قال: يخاف ان يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وان يكون من اصاب ذلك دونه. يعني اللي كان معايا في الفصل لو طلع في التلفزيون ده كان الخايب بتاع الفصل اللي هو ما كانش فالح في حاجه، فلا يحتمل ترفعه عليه او مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. وقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. مثلكم كده الآية كده، مثلكم يغلطوا في القرآن كمان، يعني ايه النسخة دي يعني؟ فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. وأما حب الرياسة والجاه، طيب نقف هنا، يبقى احنا كده ايه واقفين على حب الرياسة والجاه في أسباب الحسد. اللي عاوز يتواصل معايا لو على صراحة، عندكم اللينك بتاع صراحة، لو حاجة ضروري التواصل فيها هيكتب كل الحاجة، يعني ايه مش سلام عليكم وسلامات، يكتب كل اللي هو عاوزه في رسالة واحدة ويبعتها لي على الايه الماسنجر، ماشي، على التليجرام هنا، ماشي، اي حاجة، بس يكتب كل حاجة. ولينك صراحة هو حد حطه لكم، ماشي. طيب ما فيش أسئلة تانية، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.